الوضوء تجدد الوضوء، فهذا تجديد للوضوء مع وجود فاصل بعبادة. تجديد الوضوء مع وجود فاصل بعمل كأن تتوضأ ثم تأكل لحم غنم، أو تتوضأ ثم تنتقل إلى مكان ثاني ثم تتوضأ في هذا المكان الثاني، هذا فاصل بفعل. إذن عندنا صورتان، إما أن يقع التجديد خاليا من الفاصل، وإما أن يقع مع وجود الفاصل. ويستوي في الفاصل أن يكون عبادة أو عملا. المسألة الثالثة، ما موقف العلماء من تجديد الوضوء؟ إذا وقع أولا تجديد الوضوء في الباب الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوغ للصحابي وأجاز له أن يوقع الوضوء الثاني بعد أكل لحم الغنم، فدل على مشروعية إيقاع الوضوء بعد الوضوء وسنيته. ومن العلماء من قال باستحبابه، واحتج بحديث ابن عمر عند أبي داود، وكذلك حديث الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فله عشر حسنات. فتوضأ ابن عمر ثم أتبع الوضوء بالوضوء وذكر الحديث، قالوا هذا يدل على ندب واستحباب إيقاع الوضوء بعد الوضوء. هذه محصل أقوال العلماء في أصل التجديد. والحديث الذي ذكروه في الاستحباب ضعيف، ولذلك يقوى القول بالسنية المطلقة التي هي أعم من كونه مستحبا أو كونه غير مستحب، وإنما يقال بالسنية يعني يجوز ويشرع. وفرق بين قولك إنه يشرع ويجوز ويباح، وبين قولك إنه يستحب. ولذلك اختلف العلماء، فمذهب الحنفية أن تجديد الوضوء لا فضل له إلا إذا حصل فاصل من عمل أو عبادة. هذا مذهب الحنفية، أن تجديد الوضوء لا يعتبر له فضل إلا إذا وقع الفاصل إما بعمل أو بعبادة. وهذا المذهب له أصل من السنة، فإن حديث الباب الذي معنا أورد فيه الأوقع، لو قلنا بمشروعية التجديد فيه، فمبنية على أنه توضأ بعد أكل اللحم، وأكل اللحم فعل فاصل بين الوضوء الأول والوضوء الثاني. قد يسأل سائل: لماذا لم يقولوا بالاستحباب دون وجود فاصل؟ الجواب أن هذا القول من الوجاهة بمكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه أوقع وضوءا تلو وضوء. وإذا قلت بالمشروعية والفضل، فمعنى ذلك أنه يفضل للإنسان بعد أن يفرغ من الوضوء أن يأتي ثانية ويتوضأ، وإذا فعل هذا فلا شك أنه يعتقد الفضل. ولذلك بدع بعض العلماء من يفعل الوضوء بعد الوضوء دون وجود فاصل من هذا الوجه، لأنه لا يفعل إلا باعتقاد فضل ومزية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا مرة ولا دل عليه، وإنما ورد التجديد مع وجود الفاصل. هذا المذهب الأول، يرى الفاصل إما بالعمل وإما بالعبادة. والفاصل بالعمل قلنا دليله حديث جابر الذي معنا. ومن فقهاء الحنفية من رأى مشروعية التجديد دون وجود فاصل، ويشكل عليه ما ذكرناه. المذهب الثاني للمالكية، قالوا يشرع التجديد إذا وجد الفاصل من العبادة فقط، من الصلاة ونحوها. وهذا لعلهم اعتبروا فيه أصل الشرع، أنهم كانوا يؤمرون بالوضوء لدخول كل صلاة. المذهب الثالث للشافعية، قالوا مثل ما قال المالكية أن يفصل بعبادة، لكن زادوا: لو أنه أوقعه دون فاصل فلا فضل له، يعني لا يعتبر وضوءا له فضل ولا يعتبر له مزية، حتى قالوا لا أجر له إذا أوقع الوضوء على الوضوء. والمذهب الرابع للحنابلة، فعن أحمد روايتان، الرواية الأولى رواها موسى بن عيسى حكاها الإمام بن قدامة رحمه الله في المغني أن الوضوء على الوضوء مستحب، وأطلقت هذه الرواية الاستحباب. والرواية الثانية أنه لا فضل للوضوء على الوضوء، وهذه الرواية رواها علي بن سعيد عنه رحمة الله عليه أنه لا فضل لتجديد الوضوء على الوضوء. والذي يظهر والله أعلم أن تجديد الوضوء على الوضوء مشروع، ولكن ينبغي وضع أمور. أحدها أن من جدد الوضوء على الوضوء مع وجود فاصل فهو أشبه بالسنة، ومن جدد الوضوء على الوضوء دون وجود فاصل ففيه تفصيل. فإن كان وضوءه الأول بالغسلة الأولى والثانية فإنه يصح إلحاق التجديد الثالث محل الغسلة الثالثة، وأما إن كان تجديده بعد غسلة ثالثة فإن الأشبه قول طائفة من العلماء أنه لا يسن ولا يشرع، لأنها تعتبر غسلة رابعة للعضو. وعلى هذا فالمذهب بالتفصيل أقوى، خاصة وأن في السنة ما يشهد لاعتبار هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث فيه خلاف بين العلماء من جهة ثبوته، فقد صحح إسناده بعض العلماء وضعفه بعضهم وحسن إسناده البعض. فممن صحح إسناد هذا الحديث الحاكم، وكذلك ابن حبان وابن القطان وابن حزم، وانتصر له الشيخ ناصر في الإرواء وذكر الطرق التي تدل على ثبوته وصحته. وممن قال بحسنه الإمام الترمذي، وكذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص، فإنه قال رحمه الله إن أسوأ ما يقال من حاله أنه حسن الإسناد، وذلك لوجود الطرق التي يقوي بعضها بعضا ويرتقي إلى درجة الحسن. وأما من ضعف هذا الحديث فقد ضعفه الإمام أحمد، وكما نقل الحافظ رحمه الله أنه قال لا يصح في هذا الباب شيء، ومثله عن الذهلي محمد بن يحيى الذهلي أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وقال البيهقي الصحيح أنه موقوف، وهو قول أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري حيث قال الأشبه أنه موقوف. هذا حاصل قول العلماء في هذا الحديث. بالنسبة لأحكام هذا الحديث، من غسل ميتا، من صيغ العموم تشمل الرجل إذا غسل الرجل، والمرأة إذا غسلت المرأة، والمرأة إذا غسلت الرجل، والرجل إذا غسل المرأة، كما في الزوجين خاصة، لأن الميت إذا كان ذكرا غسله الذكور، وإذا كان أنثى غسله الإناث غسلها الإناث، وإلا في الزوج مع زوجتي على أصح أقوال العلماء ومذهب الجمهور أنه يشرع له أن يغسل زوجته لأثر أسماء بنت عميس وحديث عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام لو أنك مت قبلي، الحديث المشهور. إذا ثبت هذا فالحكم عام في الرجال والنساء، من غسل ميتا، وقوله ميتا عام يشمل الكافر والمسلم. وعلى هذا يعتبر حجة لمن قال بوجوب الغسل من تغسيل الميت سواء كان كافرا أو مسلما، لأن الكافر قيل بتغسيله كما جاء في حديث علي رضي الله عنه انه غسل ابا طالب ودفنه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وهو حديث ضعيف. هذا بالنسبه لقوله من غسل ميتا فليغتسل امر، والاصل في الامر انه يدل على الوجوب، ولذلك مذهب طائفه من الصحابه ان تغسيل الميت يوجب الغسل، وحكي عن علي رضي الله عنه وارضاه ان تغسيل الميت يوجب الغسل على سبيل اللزوم، ومذهب الجماهير ان تغسيل الميت لا يوجب غسلا سواء كان الميت مسلما او كافرا. والصحيح ان الكافر لا يغسل وانما يوارى، لان جماهير السلف والخلف على ان الكفار يوارون، كما في قصة بدر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمواراته، ولذلك يشمل الحكم الجميع سواء غسل مسلما او وارى كافرا فلا يجب عليه الغسل، وهذا مذهب الجماهير. يبقى السؤال كيف صرف الجمهور ظاهر هذا الحديث، او كيف يجيب الجمهور عن هذا الحديث؟ اجابوا عنه سندا بالضعف، عن القول بضعفه، واجابوا عنه متنا بانه صرف عن ظاهره لحديث الحاكم بسند صحيح صححه غير واحد، ومن العلماء من يقول انه حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ميتكم اذا غسلتموه ان تغتسلوا، أليس عليكم أن تغتسلوا. ولحديث ابن عمر عند البيهقي اختلف في إسناده أن الصحابة كانوا يغسلون موتاهم، فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، والصحيح باطل. هذا بالنسبة لصرف ظاهر هذا الحديث، لصرف هذا الحديث عن ظاهره للحديثين الذين ذكرناهم، ويقوي عدة شواهد، منها قولهم عليه الصلاة والسلام لأم عطية: اغسلنها بماء وسدر، لما أمرها أن تغسل ابنته زينب فلم يأمرها بالغسل بعد غسل بنته زينب، ولو كان تغسيل الميت يوجب الغسل لأمرها. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين في الرجل الذي وقصته دابته قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمرهم بالغسل. فدلت هذه النصوص على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت، وإنما يستحب كما نص عليه طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، فيصرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب والاستحباب، ويصبح الأمر فيه على الاستحباب لا على الحتم والإيجاب. هذا بالنسبة لقوله من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فليتوضأ قيل المراد به الوضوء الشرعي، للقاعدة التي ذكرناها أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية وجب صرف النص إلى الحقيقة الشرعية، ولذلك يقول: حمله على غسل اليدين حقيقة لغوية، وحمله على الوضوء الشرعي حقيقة شرعية، فتقدم من هذا الوجه. والصحيح أنه محمول على الحقيقة اللغوية وهو غسل اليد، لورود الحديث الذي ذكرناه عند الحاكم بسند صحيح: ولكن اغسلوا أيديكم، فهذا يدل على أن المراد بقوله فليتوضأ المراد به غسل اليدين والكفين. هذا حاصل ما يقال في هذا الحديث، وعلى هذا تكون مناسبة ذكره في هذا الباب أن حمل الميت يعتبر ناقضا للوضوء على ظاهر قوله ومن حمله فليتوضأ. والصحيح مذهب الجماهير أن حمل الميت لا يوجب الوضوء، ويقوي ذلك شواهد مثل ما ذكرنا في الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازتي كان له قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. في إحدى روايات عند ابن خزيمة وغيره كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرحه أنه من تبعها من بيتي يعني من تبع الميت من بيته ثم صلى عليه كان له قراط، فإن هذا يدل على أن حمل الميت لا يوجب انتقاض الوضوء، لأنه قال من حملها يعني من بيته أو شيعها من بيته حتى يصلي عليها، ما قال يتوضأ ويصلي عليها، فدل هذا على أن الحمل لا يقتضي أو لا يستوجب الوضوء. هذا حاصل ما يقال في هذا الحديث والله تعالى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول أخوكم ما الفرق بين لحم ما مسته النار ولحم ما لم تمسه النار هنا أو لم تمسه النار، ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم لحم ما مسته النار من لحم ما لم تمسه النار؟ نحن قررنا أن حديث ما مسته النار لا يعارض حديث لحم الإبل، فإن ما مسته النار يشمل الإبل وغيرها، وحديث لحم الإبل يختص بالإبل، ويكون الأمر بالوضوء مما مسته النار سابقا ثم نسخ بالتفريق بين الإبل وغيرها، والذي مسته النار هو لحم الشواء أو الطبخ، أن يشوى أو يطبخ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شوي له الكتف كما في حديث عمرو بن أمية الضمري في الصحيح أنه شوى للنبي صلى الله عليه وسلم. وما في فرق يعني بين اللحم الذي تمسه النار واللحم الذي لا تمسه النار، فالحكم واحد، واللحم إذا مسته النار قالوا تذهب قوته، عند الأطباء يقولون أن اللحم إذا مسته النار أذهبت قوة اللحم ولكن أذهبت مفاسده، تذهب قوة اللحم، لكن لو في مفاسد أو فيه ضرر عن الإنسان فإن النار تذهب بإذن الله عز وجل الضرر الموجود فيه. ولذلك جاء في السير أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلوا بفارس على قوم كانت لهم سرية تبعت قوم من الفرس، فلما رأوا الصحابة رموا أزوادهم وفروا حتى يخفوا، فرموا الطعام، فقال بعض الصحابة لبعضهم إنما هذه مكيدة، فإنهم رموا الطعام حتى نأكله فلربما أن يكون مسموما، لعله أن يكون مسموما. قال بعض النسوة أنضجوه بالنار فإن النار تنضج السم، يعني تذهب أثر السم، فلأنه يتبخر ويذهب مع قوة النار، لكن لا تذهب تأكل المسمومات. ترى أنا هذا شيء يحكم، يعني لا أتحمل مسؤولية، يقولون أنضجوه بالنار فإن النار تذهب حر السم. ولذلك يقول الأطباء إذا وضع الطعام على النار أذهب ضررا ولكنه يذهب قوة الطعام، وإذا أكل اللحم نيا كان أقوى، ولذلك تجد السبع أقوى افتراسا، وهذا ذكره ابن خلدون في مقدمته أن كل حيوان يتأثر بطعامه، يعني إذا كان طعامه قويا قوية بنيته وكان أبلغ، ولذلك السباع تغتذي باللحم فتجدها أقوى من مثلا غيرها بهيمة الأنعام التي تغتذي بالدقيق ونحوه والحب. ولذلك من يأكل الدجاج ليس كمن يأكل لحم الغنم، نعم هذا صحيح، هذا صحيح ومعروف أن اللحم قوته أقوى، وكلما أنضج بالنار كان أخف نفعا مما إذا كان على طبيعة، لكن هل يستطيع أحد أن يأكل ني؟ البعض يأكل، يعني إذا أكل ني يقول أكثر نفعا لكنه قد يضر الإنسان في أول مرة. يقول أخوكم من أفتى في بعض دروسي لبعض الإخوان بعدم الوضوء من أكل لحم الإبل، هل يتراجع عن هذه الفتية ويخبرهم بذلك أم لا؟ ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. الذي ترجح عندك في الماضي أنه ينقض يعتبر، ولو أن إنسانا تبعك في هذا القول وترك الوضوء صحت صلاته وعبادته، لأنه مبني على سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها وجه، ومن يعني تبعك على القول الثاني فله وجه، لكن الإنسان إذا رجع عن قوله الأول منصوص عليه عند العلماء ولا يطالب بالقضاء. وهكذا لو كان ترجح عندك أن شيئا ما لا ينقض الوضوء ثم ترجح بعد فترة أنه ينقض، فإن الذي مضى على ما مضى والذي بقي يستأنف الحكم فيه، وهذا قرره العلماء. وأنفس ما تكلم الفقهاء على هذه المسألة تكلم عليها بعض الأصوليين في أداب الفتوى، ولكن أنفس من تكلم عليها الفقهاء في باب القضاء، لأنهم يحتاجون إليها في مسألة رجوع القاضي عن قضاء قضى به سابقا. قالوا أنه لا يشرع له أن يأتي ويهدم أو يلغي الحكم الذي فالذي حكم به قد مضى فيه ويستأنف الحكم كما ورد عن عمر رضي الله عنه، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يقول أخوكم هل يدخل اللبن مع الأعضاء السبع الملحقة باللحم؟ جزاك الله خيرا، نحن ذكرنا هذه المسألة ولم نفصلها في التفصيل، أشرنا إليها ولم نفصل بها. اللبن للعلماء الذين يقولون باتقاض الوضوء بلحم الجزور فيه وجهان، بعضهم يرى أن اللبن ينقض الوضوء، فمن شرب لبن الإبل انتقض وضوءه، واستدلوا بالرواية في السنن وألبانها، يعني ألبان الإبل أي توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، وهي رواية ضعيفة، والصحيح أنه لا يجب الوضوء من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من اللحم وما في حكم اللحم، وإنما يستحب ويسن أن يتمضمض الإنسان من اللبن، لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من اللبن لما شربه وقال إن له دسما. نعم. يقول أخوكم هل يعتبر أكل لحم الإبل في حكم الحدث؟ من ناحية شرعية ينزل منزلة الحدث، وفرق بين أن يقال إنه حدث بذاته وبين كونه منزلا منزلة الحدث، ولا يعتبر حدثا بذاته ولكنه ينزل منزلة الحدث. نعم. يقول أخوكم لماذا لا تكون أل في الإبل للعهد؟ الإبل الموجودة في جزيرة العرب دون غيرها، يعني العرابية دون البختية، هذا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علل قال فإنها خلقت من الشياطين، والخلق يستوي فيه الإبل العرابية والبختية، فلا وجه لهذا التخصيص. والتخصيص بالعرب يعني إنما يقوى في مسائل مخصوصة وليس هو الأصل، وإن كان في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الصحابة إنما يخاطبهم بالمعهود المعروف. نعم. هناك سؤال عن الأطعمة لكن ما نستطيع أن نذكره، سؤال محرج ونتركه إن شاء الله إلى باب الأطعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي فلماذا لم نأخذ بقولهما في هذه المسألة، أي ترك الوضوء من لحم الإبل؟ الحقيقة إذا جاءت السنة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين إما أن تكون موافقة للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون مخالفة، أو تكون فيما لا نص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت موافقة فلا إشكال، وإن كانت مخالفة فالحكم للمرفوع دونه غير المرفوع، ويعتبر لهم بعدم اطلاعهم على تلك السنة المرفوعة أو تأول نصوص أقوى في الرد، كقول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب الله لقول امرأة قد تكون نسيت، لا ندع كتاب الله لقول امرأة، كان يرى أن على المعتدة من الطلاق الطلقة الثالثة عليها النفقة، لها النفقة والسكنة، وحديث فاطمة يستلزم أنه لا نفقة لها ولا سكنة، ولذلك أصر عمر على البقاء على ظاهر النص ورد حديث فاطمة لشبهة، وبناء على ذلك يعتبر العمل بالسنة ويعتبر له رضي الله عنه بما تأوله، وقس على ذلك ما يرد. يبقى النظر في النوع الثالث وهو الذي ورد عن الخلفاء الراشدين فيما لا نص فيه مرفوع لا من كتاب ولا سنة، يعني لا يخالف المرفوع ولا يوافق المرفوع، إنما هو في محبل اجتهادات، ككون عمر رضي الله عنه يضع الدواوين يجند الأجناد وغير ذلك مما فعله رضي الله عنه، هذه سنة راشدة يعمل بها وهي حجة، حجة ويعمل بها. هذا بالنسبة لسنة الخلفاء الراشدين. إذا لها كم حالة؟ ثلاث حالات: إما أن توافق المرفوع فلا إشكال، وإما أن تخالف المرفوع فيعمل بالمرفوع ويعتذر لهم، وإما أن تكون في غير مرفوع فاجتهادهم حجة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فنكون قد عملنا بحديث جابر لورود السنة التي دلت على ما ذكرناه، ويتأول لهم بأنهم تأولوا حديث جابر على المعنى الذي سبقت الإشارة إليه. يقول أخوكم: إذا طبخ بدهن الإبل هل يتوضأ أم لا؟ نعم، إذا طبخ شيء بدهن الإبل أخذ حكم الانتفاع بالدهن فيحكم بكونه منتقض الوضوء، فإذا أخذ سناما وأذابه أو شحما من إبل فأذابه وطبخ عليه الطعام لزمه أن يتوضأ. وهكذا لو رمى جزءا من الإبل من كبد وطحال ونحوه داخل طعام فإنه إذا أكل ذلك الجزء حكم بكون وضوئه منتقضا. يقول أخوكم: لم أفهم كون الإبل من الشياطين فأرجو توضيح هذا. هذا يعني الحقيقة لا أحب أن يعني أجيب عن هذه المسائل، وإنما يقتصر على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنها خلقت من الشياطين، صورة ذلك، حقيقة ذلك، كيفية ذلك يرد إلى الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة فإنها من الشياطين ويقف عند هذا الحد، نقف عنده، فقد كان بالإمكان أن يشرح لهم ويوضح لهم، والمسلم لا يسع إلا أن يقف عند هذا الموقف، ولا يستطيع أحد أن يقول على الله بدون علم، لأن الفتوى أمانة. ولذلك المنبغي يعني كما عهدنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في مثل هذه المسائل كانوا يتشددون فيها، وربما أنب السائل أنه لا ينبغي التكلف والبحث عن بعض الأمور التي ترد. إذا رأيت السنة وقفت عند حد فقف عنده، ولا عليك من اجتهادات المجتهدين وتخرصات بعض الآراء وتلمساتها، فالعبرة بما وقف عنده الشرع، إن الله عز وجل أعلم وأحكم، فما أوقف العباد عنده فهو عين الحكمة وعين السلامة وعين الصواب، فينبغي للإنسان يكون فيه هذا الالتزام. هذا سؤال مثله. يقول أخوكم: بخصوص اختياركم في المسألة الرابعة في اللحم المطبوخ وغيره، ألا يدل على التفريق بين اللحمين المطبوخ وغيره حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فذكر ما مست النار هنا، فذكر ما مست النار هنا ألا يدل على أن المراد هو المطبوخ أم لا؟ وجزاك الله خيرا. أحسنت، هذا يستقيم من جهة أصولية، أنه إذا تعارض النصين تنتبه بألفاظهما ودلالتهما، فمن أوجه الجمع تقول ما مست النار يعني إذا طبخ، ولحم الإبل إذا لم يطبخ، هذا كمسلك يعني محتمل من ناحية، ولكنه ضعيف هنا وغير معتبر. لماذا؟ لأن قوله أتوضأ من لحوم الغنم أو لحوم الإبل المراد به أنه يعني العموم، ويشمل ذلك الإطلاق، يشمل ذلك حالة الطبخ وحالة عدم الطبخ. فلذلك لا نرى أن حديث ما مست النار يجمع بينه وبين هذا الحديث. ثم أيضا هذا المسلك مسلك جمع، وشرط مسلك الجمع عند الأصوليين استواء النصين سندا ومتنا، وقد تقدم الكلام على سند هذا الحديث والإشكال الذي أورده ابن أبي حاتم على روايته. يقول أخوكم: أشكل علي الكلام في سند حديث جابر بن عبد الله مع أننا نستدل بنفس الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار. لا إشكال، لأن القاسم المشترك بين هذا الحديث بين حديث الذي وحديث جابر آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء مما مست النار هذا الحديث يشارك حديثا صحيحا آخر وهو حديث الصحيحين عن ابن عباس وعروة عمرو بن أمية الضمري وكذلك حديث ميمونة كلها صحاح وثابتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فنحن نأخذ الجزء المتفق عليه ولا ونلغي ما اختلف فيه بناء على ضعف على الكلام في سند الحديث على الصورة التي فصلناها عند الشرح. نعم. يقول أخوكم هل المقصود بفضل الوضوء على الوضوء فضل زائد على فضل الوضوء نفسه كعبادة؟ وكيف يكون المجدد للوضوء لا أجر له إذا كانت وردت أدلة كثيرة بفضل الوضوء كعبادة مستقلة؟ أما بالنسبة لفضل الوضوء على الوضوء يعتبر له فضل، المراد بالفضل الأجر الموجود في العبادة نفسها، فإن العبادة في الأصل وقعت بالوضوء الأول، فيبقى العلماء يختلفون هل إيقاع الوضوء الثاني لاغ فوجوده وعدمه على حد سواء، هذا مذهب من يقول لا فضل، أو هو معتبر ويكون له أجر الوضوء، هذا مذهب من يقول له فضل، هذا معنى قوله فضل. أما الشطر الثاني من السؤال كيف يكون المجدد للوضوء لا أجر له إذا كانت وردت أدلة كثيرة بفضل الوضوء كعبادة مستقلة؟ نعم وردت أدلة كثيرة مثل ما ذكر بفضل الوضوء كعبادة مستقلة. طيب هنا عبادة مستقلة ولا ملحقة بغيرها؟ عبادة ملحقة بغيرها، والوضوء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الوضوء عند الحدث أو بعد الحدث، فتكلف العمل الجديد يحتاج إلى دليل يدل عليه، ولذلك يقال بعدم اعتبار الأجر فيه على القول بعدم اعتبار الفضل فيه إذا وقع دون فاصل للأصل، قول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. توضيح ذلك أنه إذا توضأ بعد الوضوء فقد تكلف فعلا زائدا يعتقد فضله ومشروعيته مع أن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه يعني إلغاء الفضل فيه، وهو مذهب قوي. نعم. يقول أخوكم ما هو الفرق بين مذهب كل من المالكية والشافعية في مسألة الوضوء عن الوضوء؟ الفرق واضح، الشافعية يعتبرون أنه إذا لم يوجد الفاصل لا فضل له، والمالكية تكلموا على وجود الفضل عند وجود الفاصل وسكتوا عن جزئية عدم وجود الفاصل، هذا الفرق بينهم، أن الشافعية يحكمون بعدم الفضل والمالكية لا يحكمون بذلك. نعم. يقول أخوكم بعض الناس يكثر من تجديد الوضوء ذلك بدافع الوسواس، هل يشرع له ذلك؟ لا ما يشرع، هذا فيه يعني إعانة الوسواس على النفس، وهذه إعانة مفسدة على يجب حصول المفسدة والضرر، والشرع لا يأذن بالضرر. نعم. هذا اقتراح جديد، يقول اقترح اقتراحا طيبا، لا تزكي الاقتراح مرة ثانية، وهو أن نجعل هاتين الحصتين إحداهما لفقه العبادات والأخرى لفقه المعاملات، وخصوصا أن كثيرا من طلاب العلم لا يفقهون كثيرا من مسائل المعاملات، وقد يتخرجون من هذه الجامعة وهم لم يتعرضوا لهذا الباب لاستغراق الوقت في شرح باب العبادات، وجزاكم الله خيرا جزاء. الله يجزيك كل خير، كل خير، نعم والله الاقتراح، ما رأيكم؟ من يرى هذا الاقتراح يا فعيد ما شاء الله، لا طيب، إذن على بركة. طيب ما رأيكم إذا كان كتاب أنتم بالخيار إن شئتم كتاب المعاملات من نفس البلوغ أو نتكلم عليها فقهيا، من يراه من نفس البلوغ يرفع يده، من نفس الكتاب يرفع يده فوق حتى ننظر يعني الأكثرين، ما شاء الله، لا يرفع يدين، يد واحد، هذا تدليس، لا طيب، والله هو أفضل حتى تكتمل مادة الكتاب. إذن بإذن الله عز وجل من الأسبوع القادم سنبدأ الخميس للمعاملات والجمعة للعبادات، ما رأيكم؟ طيب طيب اذا ان شاء الله ما دام الاقتراح وقع يوم الخميس لان ما ندري عن اهل الجمعه، فنجعل المعاملات ان شاء الله من كتاب البيوع سنبدا باذن الله من الخميس القادم، والجمعه للمعاملات. جزاك الله خيرا. طيب يقول اخوكم اذا اكل الانسان لحم الابل وهو لا يعلم انه لحم ابل فصلى ثم علم بعد ذلك، ما رايكم؟ يعني ما يفرق بين لحم الابل وغيره؟ الفرق بينهم واضح. على العموم اذا وقع هذا يصبح في هذه الحاله يطالب باعاده وضوئه والصلاه، يطالب باعاده الوضوء والصلاه، لان نسيان الوضوء لا يوجب براءه الذمه، يوجب سقوط الإثم، النسيان يوجب سقوط الإثم ولا يوجب سقوط الذمة من المطالبة، فضمان الحق لله معتبر ولو وجد النسيان والخطأ على الأصل المقرر في الأصول. يقول أخوكم هل نتوضأ من المرق دون اللحم مع أنه طبخ فيه؟ يعني مرقة طبخ فيها لحم، هل يتوضأ منها أو لا؟ ما الذي رجحناه؟ أنه يتوضأ منها لأن المعنى موجود والزهومة موجودة في المرقة كما هي موجودة في اللحم. يقول أخوكم من الفرق بين السنة والمستحب؟ قال بعض العلماء السنة ما ثبت بإطلاق بغض النظر عن كونه مرغبا فيه أو غير مرغب فيه، ويشمل ذلك حتى الهدي الذي يكون من هدي العادات إذا قصد به التأسي. وأما بالنسبة للمستحب فهو الذي ورد فيه الترغيب من الشرع، وغالبا ما يرد بأسلوب القول، وأما وقد يكون بأسلوب الفعل بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا بالنسبة لفرق. وبعض العلماء عندهم أن السنة فروق أخرى، عندهم فروق أخرى بين السنة والمستحب، ويجعلون السنة مراتب، هناك السنة المطلقة والسنة المؤكدة. يقول أخوكم هل يصلي رجل يرى أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، ناقض للوضوء خلف رجل لا يرى أن أكل لحم الجزور ناقض؟ سؤال جيد، ما أدري الإمام. طيب هذه المسألة في الحقيقة يعني أنبه عليها على أمور. أولا نص العلماء على أنه ينبغي على الأئمة أن يراعوا الخلاف في المذاهب، يعني الخلاف إذا ورد في السنن وأحد دلت عليه أحاديث ينبغي على الإمام دائما أن يكون على أكمل الأقوال حتى لا يعرض صلاة الناس للشبهة. ولذلك إذا اختلف في كون هذا ناقض أو غير ناقض يحتاط بالوضوء، إذا اختلف في كون هذا نجس أو غير نجس يحتاط بالغسل، وهذا من أبلغ ما يكون من النصح. وقد نبه عليه غير واحد من الأئمة من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن مراعاة الخلاف على الأئمة تعتبر من آداب الإمامة، فليتنبه لذلك طلاب العلم أنهم إذا قدموا وكان هناك وراءهم من يصلي ويعتبر أمر لو لم تفعل قد يقع في الحرج فتراعي هذا الأمر. ومن هنا نبه بعض العلماء على أن الإنسان إذا ترجح عنده حتى ولو في الواجبات، مثال ذلك لو أن إنسانا ترجح عنده عدم القنوت في صلاة الفجر، قالوا يستحب للإمام إذا رفع رأسه من الركوع وعلم أن وراءه من يرى مذهب من يقنت أنه يمكث هنية ما يستعجل بالسجود، رعاية للسنة التي يراها طائفة من العلماء من مذهب الشافعي وغيره، فلا يباشر بالسجود، لأن زعم الشافعي أنه إذا لم يقنت أنه يعتبر واجبا وترك الواجب العمد يجب البطلان، فلذلك لئلا يتعرض الناس للشك في صلاتهم يراعى مثل هذا، قالوا فيمكث هنيا حتى يتمكن هذا من القنوت، ونحو ذلك من الآداب في الوضوء والطهارة واستقبال القبلة ونحوها من طهارة الأحداث وطهارة الأخبار. ومذهب طائفة من العلماء أن المسألة الثانية، الآن عرفنا أنه ينبغي الإمام أن يراعي الأكمل، المسألة الثانية لو صلى إنسان وراء إمام يرى خلاف ما يرى، قال بعض العلماء إن الخلاف في الفروع مرتفع في الإمام، إن الخلاف في الفروع مرتفع، وعليه المحققون نبه عليه من الحنفية صاحب فتح القدير وحاشية ابن عابدين ونبه عليه المالكية أيضا في شروح المختصر، ونبه عليه كذلك الشافعية رحمه الله، نبه عليه الإمام النووي في الروضة اقتداء بالمخالف في الفروع، وهي مسألة مشهورة، ونبه عليه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. المحققون من أئمة المذاهب على أن الخلاف في الفروع مرتفع، وعلى هذا قالوا حتى ولو صلى الحنفي وراء شافعي وقنط، الحنفي يرون أن القنوت بدعة وكلام الخارجي يوجب البطلان، قالوا فلو صلى الحنفي وراء الشافعي وقنط صحت صلاته، مع أنهم يرونه كلاما خارجا موجبا للبطلان. كل ذلك مراعاة للخلاف، لأن الإمام تصح صلاته في نفسه فصحت صلاته بغيره بدليل الفاسق، فإن إمامة الفاسق صحت لفاسق صلاته في نفسه فصحت لغيره. والدليل على هذا الاعتبار حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم. ومن هنا وردت إشكالات، هل مراعاة، هل الصلاة خلف المخالف في الفروع مطلقة حتى ولو كان الخلاف في شروط الصحة؟ بعض العلماء يرى أنها مطلقة، ويتفرع على ذلك لو صلى جمهوري وراء حنبلي في مثلا صلاة الجمعة قبل الزوال، قالوا تصح الصلاة، لأن شرط الصحة اللي هو دخول الوقت مغتفر في الخلاف الفقهي. وكذلك أيضا مسألتنا التي معنا، فإن الطهارة كما أن دخول الوقت شرط للصحة كذلك الطهارة شرط للصحة، قالوا فلو صلى وراءه معتقدا يعني خلاف ما يفعله فإنه تصح صلاته. وبعض العلماء يسلك مسلك التفصيل فيقول في طهارة الأخبار وطهارة الحدث يفرق فيها بين الظن واليقين. كيف؟ يقول كونه يعتقد ذلك لا يؤثر، لكن لو رآه أكل لحم الجزور ودخل للمحراب دون أن يتوضأ عمل على الظاهر فلا يصلي وراءه. هذا طبعا مذهب من لا يرى الاقتداء بالمخالف في الفرع تحقيقا لا ظنا. والمذهب الثالث أنه يرى الخلاف في الفروع مؤثر ولكل ما يعتقد، ولا تصح الصلاة مع الخلاف في الفروع. والصحيح ما سبق أن ذكرناه أن الخلاف في الفروع مرتفع، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وبين أنه هدي الصحابة كانوا يصلون بعضه وراء بعض مع اختلاف في مسائل من الصلاة، وكان يترضى بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض مع وجود هذا الخلاف. طيب السؤال الأخير يقول أخوكم في مسجد حينا أقوم بتدريس كتاب مختصر، كنت درسته على أحد المشايخ وضبطته لا أزيد على كلام الشيخ شيئا، ولكن واجهتني مشكلة وهي اعتراض بعض الحاضرين على بعض الأحكام وأنهم سمعوا العالم فلان يفتي فيها بخلاف ما سمعوا مني، فأقول لهم هذا كلام الشيخ وأحرج كثيرا، فما هي طريقة تدريس الفقه للعوام، وهل طريقة هذه الصحيحة؟ أرجو جواب التفصيل لأهمية ودقة المسألة. أما بالنسبة لتدريسك فجزاك الله خيرا، يشرع للإنسان إذا ضبط علما بالدليل مختصرا أو مسهبا أن يدرسه للناس، لأن العلماء يقولون الواجب أولا أن يتعلم الإنسان ثم يعمل ثم يعلم، ثلاث مراتب، يتعلم ويعمل ويعلم. فإذا تعلم الإنسان مختصرا وضبطه بالدليل فإنه يشرع له أن يعلم الناس هذا الذي قرأه بدليل، لأن عنده حجة وبرهان من الله وقد تلقى العلم عن أهله، فيشرع له أن يعلم. وعلى هذا عمل أهل العلم سلفا وخلفا، أنهم لا يشترطون درجة الاجتهاد، ولو اشترطت درجة الاجتهاد والمقارنة بين المذاهب لما تصدر للتدريس إلا أفراد الأئمة في الأصول المتقدمة فضلا عن هذه الأصول المتأخرة. وقد نصوا في الأصول على أن من ضبط علما بالدليل شرع له أن يعلم وأن يفتي، لكن اختلفوا في من يقلب، وهو أن يأخذ عبارة المتن دون دليل. فإن كنت قرأت المختصر بالدليل فنعم درس وعلم، فإن اعترض معترف فالخطأ على المعترف، لأن الإنسان إذا نقل قول عالم بالدليل، إذا سئل إنسان أو درس وكان التدريس له وذكر حكما بالدليل فلا يسوغ لأحد أن يعترض عليه باجتهاد غيره، لأنه كما أن هذا المدرس أو المعلم بنى على قول عالم بدليل، كذلك العام بنى على قول عالم بدليل، واستوى كل منهما في الاعتماد على شيخ، فكان للمدرس حق التوجيه ففضل على العام. ولذلك لا يحق للعام أن يفتح باب الخلافات ويقول سمعت العالم الفلاني، قل له بكل وضوح العالم الفلاني يرى هذا لقوله تعالى كذا أو قوله عليه السلام كذا، وقد أجيب عن هذا الدليل والذي يترجح في نظر شيخي أو من تعلمت عليه كذا وكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. والمسألة خلافية معروفة، أنا ترجح عندي هذا القول وهو الذي أدين الله به وأعلمه الناس، فلا تشوش عليه بقول فلان أو علام، فليس الدين بالرجال وإنما بالدليل. فأنت تنقل لي كلام رجل، هل عندك دليله؟ اسأل هل عندك دليل؟ إذا قال لك لا هذا عالم قل له كذلك وأنا الذي تلقيت عنه عالم، فإن كانت بالرجال فعندي رجل، وإن كانت بالدليل فعندي دليل، وتريد تناقش بالدليل فيدي بيديك عندما يناقشك، أما أن تشوش عليه وتمنعني لأن هذا تشويش، ما يمكن لأحد أن يعلم الناس بهذه الطريقة، لأنه قل أن تجد مسألة إجماعية. إذا كل ما تصدر طلاب العلم جاء قام لهم عام وقال لهم فلان يفتي بكذا وكذا، هذا لا ينبغي. والعوام هوام يهيمون، وينبغي الانضباط معهم بالدليل، بمجرد ما يقول لك ويقول لك العالم الآن يقول كذا وكذا قل له ما دليله، إذا قال لك هذا عالم قل له كذلك، إذا كان تقول لي هذا عالم هذا عالم أنا تلقيت عن عالم.